بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وآخر هذه الأبواب التي توقفنا عندها في المرة السابقة قول الإمام البخاري رحمه الله باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قال الإمام البخاري رحمه الله باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قال أبو عبد الله: القنو العذق، والإثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان مثل صنو وصنوان. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحث في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله، مر بعضهم يرفعه إليه. قال: لا. قال: فارفعه أنت عليه. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله، فقال: يا رسول الله، مر بعضهم يرفعه عليه. قال: لا. قال: فارفعه أنت عليه. قال: لا. فنثر منه حتى ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. قال: باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. تكلم على أعمال، هذه الأعمال لا تتنافى عما بني له المسجد. طبعا نتذكر قصة هذا الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، وأن الصحابة رضي الله عنهم قاموا ليقعوا فيه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دعوه، حتى انتهى الرجل من بولته، ثم أمرهم أن يقوموا بصب دلو من ماء على هذا البول، وقال أن المساجد لا تصلح لذلك، إنما بنيت للصلاة والذكر والدعاء. يبقى المساجد بنيت من أجل الصلاة والذكر والدعاء. فبيذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله أن هذه أعمال لا تتنافى عما بني له المسجد. فقال: باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. يبين أيضا دور المسجد في الإسلام، أن المسجد هو بيت كل مسلم، المسجد بيت كل مسلم، وبالتالي ده الملتقى حيث نلتقي جميعا في الصلوات، يبقى ده المكان اللي احنا بنلتقي من خلاله، وأيضا بينظم هذه العلاقات فيما بيننا، يبقى فيما بيننا، يبقى بنلتقي عن طريق هذه الأماكن التي بنجتمع فيها وأيضا نلتقي فيها. فبيذكر هنا القسمة، قسمة المال في المسجد، وتعليق أيضا القنو في المسجد، يبقى العرجون بما فيه من تمر أو رطب. فقال أبو عبد الله: القنو هو العذق، قنو هو العذق، يبقى نقوله دي صباطة بلح مثلا، يبقى اللي هي بعروشها وبالتالي بتعلق في المسجد، قلنا حتى تكون قريبا من الفقراء والمحتاجين. والإثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان مثل صنون وصنوان. ثم ذكر هذه الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين. وده أول خراج حمل، أول خراج حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من البحرين، والبحرين لما فتحت تصالح النبي صلى الله عليه وسلم مع أهلها، فكان ده أول خراج أساسا بيفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بيضع حيث يرى المصلحة العامة، يضع حيث يرى المصلحة العامة. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد، ضعوه في المسجد، ضعوه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، يبقى لم يلتفت ولكن بدأ بالصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيخرج من بيته إلى الصلاة، يبقى المؤذن بيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في إقامة الصلاة، فإذا قيم الصلاة كان يخرج من بيته ثم يصلي، وبالتالي لم يلتفت إلى ذلك المال حتى قضى صلاته، فجاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. يبقى ذا المال بدأ يوزع هذا المال ويقسم هذا المال على المحتاجين، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، يبقى بدأ يقسم هذا المال على الفقراء والمحتاجين، وبالتالي ما كان يرى أحدا إلا أعطاه. إذ جاءه العباس يا عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أعطني فإني فديت نفسي وفديت عقيلة، وطبعا كان يعني وقع في يوم بدر في الأسر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ، فحث في ثوبه، فحث في ثوبه، قال له خذ من ذلك المال، فحث في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، ذهب كده يحمل يعني هذا المال الذي وضعه في ثوبه فلم يقوى على حمله أو على رفعه، فقال رسول الله مر بعضهم يرفعه إلي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه. يبقى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يأمر بعض هؤلاء الرجال حتى يقومون برفعه وعلى كاهل العباس رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه. يبقى هنا نقول أخذ جانب منه ثم عزلوا عن ثوبه، ثم ذهب يقله ذهب يرفعه، فقال رسول الله مر بعضهم يرفعه علي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله، ألقاه على عاتقه، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصرة عجبا من حرصه، عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم، يعني قام بتوزيع جميع هذه الأموال. ويبقى الغرض من كده كما قال الإمام البخاري رحمه الله القسمة، قسمة هذا المال تمت في المسجد، يبقى هذا عمل لا يتنافى مع ما بني له المسجد، يعني دي فيها مصلحة عامة للمسلمين، هنا ده الملتقى، هذا هو الملتقى، يبقى لما بنلتقي بنلتقي في ذلك المكان، وأصحاب الحاجات أيضا يأتون إلى ذلك المكان، فحيبقى فيها سهولة في إعطائهم وفصول أيضا في تجميعهم. فلذلك قال فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم، قام بتوزيعها وتقسيمها. والإمام البخاري رحمه الله قال وتعليق القنو في المسجد، يبقى لما رجل بيأتي بالزكاة أو هذه الصدقات يبقى أيضا أخذ من ذلك الإمام البخاري رحمه الله أن المال كان يقسم على المحتاجين في المسجد، وكذلك أيضا يبقى تعليق رجل الصدقة أو يأتي رجل صدقات يضعها في المسجد وأيضا المحتاجون والفقراء يأخذون منها، يبقى ده فيها سهولة ويسر، فيبقى الأمر مش متعلق بالمال فقط ولكن بيتعلق بكل ما فيه مصلحة المسلمين، بس طبعا بشرط هو عدم تضييق المكان على المصلين، يعني عدم تضييق المكان على المصلين. يبقى في المسجد كده هنجمع زكاة الفطر وبالتالي نضع الحبوب في جانب المسجد، طالما لن يضيق المسجد على أهله، طالما لن يضيق المسجد على أهله، قلنا بقى ده في مكان فيها سهولة أن احنا أن المحتاجين يصلون إليه وبالتالي يأخذون ما يطلبون أو ما يحتاجون. وأيضا في هذه الرواية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس خذ، يعني قال أعطيني، قال خذ، فحث في ثوبه، ولكن انظر حرص الإنسان، الحرص ده خلق موجود عندنا، يعني ده الحرص ده، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يوقى شح نفسه، ومن يوقى شح نفسه ولكن مفلحون، شح النفس كده مقبولة على حب المال وفي المقابل على الحرص عليه، يعني حب المال ده يبقى ده أمر مركوز داخل فطر الإنسان. ولكن يا ترى لماذا تحب المال؟ هو يحب المال وعندنا حرص على إمساك المال، حرص أيضا على إمساك المال، لذلك ده لابد من علاجه ولا يعالج إلا عن طريق الإيمان، دايما الإيمان هو الدواء، هو الدواء الدافع لكل هذه الأدواء الباطنة، دايما كده هذا هو الإيمان، لما بينزل الإيمان ويغرس غرسا صحيحا في القلب يطرد جميع هذه الأدواء ومن يوقى شح نفسه. ولذلك احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى دايما الحث على النفقة، وأنفقوا مما رزقناكم، دايما التذكير الدائم، يعني التذكير يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون الظالمون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يبقى دايما حنجد الكلام عن النفقة، ربنا سبحانه وتعالى يذكر العباد أن هذا من رزق الله سبحانه وتعالى، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هو في الحقيقة لما بنصحح المفهوم بييسر على الإنسان أن ينفق من ذلك المال في أي وجه من أوجه الخير. قلنا لأن الإنسان مقبول كده، عنده حرص شديد جدا على المال، وكذلك أيضا عنده حرص على عدم إنفاق في هذه السبل، إمساكه، عنده حرص على إمساكه، حرص على اكتساب المال وحرص على إمساك المال. طب أعالج ده إزاي؟ كيف أعالج هذا الأمر؟ يبقى ده المطلوب أن أعالج هذا الداء. يبقى دي صفة مذمومة بيولد بها الإنسان، بيولد بها الإنسان. وإحنا لما نيجي نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى في مجموعة من الصفات المذمومة التي جبل عليها الإنسان، كما إحنا بنقرأ كده: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ده أمر مركب داخل الإنسان. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان قطورا. يبقى حنجد إن الله عز وجل ذكر لنا فيه صفات مذمومة بيولد بها الإنسان. طب إيه المطلوب؟ أن أغير ذلك. طب إيه اللي يدفعني لكده؟ الإيمان، دايما أدفع به ذلك الأمر. الإيمان إحنا هنصحح من خلاله الرؤية، وحنصحح أيضا المفاهيم، فهذا مال الله سبحانه وتعالى. يبقى وأنفقوا مما رزقناكم، لما تنفق أنت بتنفق منين؟ من مال الله الذي آتاك. والله عز وجل تكفل، ما من نفقة ينفقها الإنسان في سبيل الله إلا وقد تكفل الله عز وجل برد ذلك على الإنسان، يعني رد هذه النفقة على الإنسان. يبقى كل دي من أجل أن أعالج ما بداخلي من داء الشح، ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يبقى لو أنا عالج الداء ده، هذا من أخطر الأدواء، هذا من أخطر الأدواء، وده بيبقى حاجز كبير جدا لفعل الإنسان للطاعات، يحجز عن الطاعات. لكن لما يبقى خلق البذل والعطاء، ولذلك احنا دايما بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. يبقى نجد دايما ذكر المال، ذكر المال، العطاء، الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بالنفس والمال. ولذلك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الله من هذه الأيام. قال رسول الله: ولا جهاد في سبيل الله، قال: ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسي ومالي فلم يرجع من ذلك بشيء. دايما كده ذكر المال، يعني ذكر المال. قلنا الجهاد بيبقى بالنفس والمال، وده اللي احنا بنراه في كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك الأمر محتاج إلى معالجة داخلية، عالج هذا الشح وهذا الحرص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن لو ابن آدم وديا من ذهب لتمنى وديان، يعني ولك ودي من ذهب، ده وادي لو جلس الإنسان كده بلا عمل وينفق من ذلك لا ينفذ، ده وادي من ذهب. لكن يتمنى لو كان له آخر، ولو كان عنده وديان لتمنى ثالث، ولم لفاه إلا اضطراب، ولم لفاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، الحرص على الحياة والحرص على المال. عندنا حرص، كلنا يكره الموت، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كلنا يكره الموت. وبالتالي أيضا الحرص على المال. احنا بينا قبل ذلك ان ده المدخل اللي دخل منه الشيطان إلى آدم عليه السلام: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. دخلوا من الجزئيتين دولت، حب الحياة والحرص على المال، فده أمر مركوز داخلنا. يعني ده، لكن إزاي نسعى إلى علاج؟ لا يعالج إلا عن طريق الإيمان، وخاصة الإيمان بالله واليوم الآخر. يعني نعالج هذا الأمر. لذلك قلنا عشان ييسر لك النفقة، الله عز وجل يذكرنا أنك لو أنفقت فإنك لا تنفق إلا مما رزقك الله تعالى. ولذلك لما أهل العلم ذكروا قارون، يعني قارون ليه مال عظيم، يعني ليه مال عظيم، وبالتالي لما ذكروا من ذلك الجانب، ذكروا من هذا الجانب، وأحسن كما أحسن الله إليك، يبقى كما أحسن الله عز وجل عليك بهذا المال فأنت تحسن إلى الخلق. وفي الحقيقة إحسان إلى النفس أولا، يعني لما أنت بتنفق النفقة دي هتعطي هذه النفقة للفقير، فأنت هتواسي الفقير بالمال وتحسن إليه، وده أمر مطلوب. وفي الحقيقة هو إحسان الإنسان لنفسه، لأن ده ثواب، هيستجلب ذلك الثواب عن طريق إيه؟ عن طريق المال. فالمال وسيلة، المال وسيلة. ولذلك تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. يبقى دعاء عليه لأنه عنده حرص شديد. وأيضا كما نعلم ملكان، ما من صباح إلا وملكان، أحدهما يقول اللهم أعطي كل منفقا خلفا، أعطي كل ممسكا، والثاني أعطي كل ممسكا تلفا. يبقى بيدعو بالبركة والنماء لمن أنفق في سبيل الله، ويدعو بالخسران لمن أمسك ذلك المال. يبقى أن يتلف ذلك المال ويهلك، يبقى دعاء عليه. ليه؟ لأنه هو أمسك هذا المال، أمسك، يعني أمسك ذلك. وإحنا لذلك بنتعلم من كتاب الله عز وجل، ما يجوز أنك أنت تمسك ذلك الفضل حتى لو كان في العلم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، وده أمساكه شح، وده شح، شح بس مش المال. يعني أنت معك مال وعندك ناس محتاجة، ماذا تصنع؟ يبقى أنا أتقرب الله عز وجل بإعطائهم ذلك المال ينفعهم. طب ما أنت عندك علم، طب يا ترى العلم ده لماذا تكتم العلم؟ فده يعني قالوا أعظم صور البخل، بخل الإنسان على نفسه بالثواب، بخل الإنسان على نفسه بالثواب. يبقى لا تبخل على نفسك بالثواب. ولذلك الصحابة عالجوا الأمر ده، أمر ده تعالج عند الصحابة. ولذلك فقراء المسلمين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، ولما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، وتصدقون بفضول أموالهم. الأمر ده تعالج عند الصحابة رضي الله عنهم، فما كانوا يخافون في الله لهم تلام، لا يخافوا على الرزق ولا يخافوا على حياة، لأن دي كلها أمور مقدرة. ولذلك رأينا جهاد الصحابة رضي الله عنهم، لا يدفع الإنسان للجهاد إلا لما يعالج الأمر ده أساسا، يعالج هذا الأمر، الحرص على الحياة. ولو كان هو فعلا حريص على الحياة فأنت تبقى حريص على الحياة الباقية ليست الفانية. الدنيا خادمة للآخرة، دايما كده تذكر الدنيا خادمة للآخرة، وكذلك أيضا هي دار ممر نعبر بها إلى الآخرة، ودي الدار اللي احنا بنحصل فيها الثواب. يبقى تحصيل الإنسان للدرجات يوم القيامة بناء على ما حصل من زاد في الدنيا. فلذلك يبقى عالجة الصحابة هذا الأمر، وما خافوا على أرزقهم، وفي السماء رزقكم وتوعدون، خاص القضية اتحلت عند الصحابة رضي الله عنهم. فكانوا يقدمون على الجهاد في سبيل الله ولا يخافون في الله ولا تلائم، لأن عالجوا الأمور دهية. فيبقى الأمر محتاج أن احنا نعالج. يبقى احنا بنحب الدنيا وده أمر مركوز في فطر الإنسان، لكن إزاي بقى أنا يعني أغير المعادلة دهية وأجعل حب الآخرة هو المقدم؟ احنا بنحب الدنيا نحب الآخرة، لا احنا عايزين بقى نغير الأماكن، حب الآخرة وأنا أحب الدنيا عشان حبي للآخرة. يعني إزاي أنا بحب الدنيا عشان حبي للآخرة؟ ليه؟ لأن الوصول للآخرة هيكون عن طريق العمل في الدنيا، فأنا أحب الدنيا، أحب أن يمد في عمري بس مع طاعة الله سبحانه وتعالى، ليس من أجل طعام ولا شهوات ولا ملذات ولا أغراض، ولكن أنا أحب الدنيا وأن يمد في عمري حتى أستزيد من طاعة الله سبحانه وتعالى وأوفق إلى ذلك. ولذلك يعني إحنا نطلب الحياة لو كانت زيادة لنا في كل خير، يعني إحنا تطلب الحياة لو كانت زيادة لكم في كل خير، وتطلب الموت لو كان راحة لك من كل شر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يتبع بصره عجبا من حرصه. الحرص ده خلق موجود عندنا، يعني خلق موجود، بس احنا بقى عايزين الحرص ده نوجهه للآخرة، أبقى حريص على الدرجات، حريص على الطاعات كحرص أهل الدنيا على الدنيا، زي ما هو حريص كده على المال. ليه؟ لأن المال ده في ظني أنه يحقق له سعادة، أنت تبقى حريص أيضا، بس الحرص بتاعنا هنوجهه إلى طلب الآخرة، إلى الطاعات. أنا حريص على الدرجات، حريص على الثواب، وبالتالي الحرص ده يبقى لا تزد في أي حسنة تستطيع أن تقوم بالتقاطها. فكان حرص، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظل ينظر إلى العباس رضي الله عنه ويحمل هذا يعني المال عجبا من حرص. ومرت علينا احنا الرواية عن أيوب رضي الله عليه صلى الله عليه وسلم، عن أيوب صلى الله عليه وسلم يعني لما وادي من جراد أو نزع عليه جراد فحث في ثوبه حتى يعني لم يقوى على شيء على رفعه، وأنه لما سئل في ذلك يعني الحرص دهوت قال لا غنى لي عن بركتك، يقول الرب سبحانه وتعالى غنى لي عن بركتك، ده حرص موجود داخل الإنسان. يبقى أنا أحرص على المال، أقول لك لا حرج، بس أنت احرص على المال ليه؟ أتمنى المال. يعني تمنى النبي صلى الله عليه وسلم كان له يعني أحد ذهبا حتى أفعل بها كذا وهكذا وهكذا، يقوم بإنفاقي في سبيل الله سبحانه وتعالى. يبقى أنا أتمنى المال حتى أقوم بإنفاق في سبيل الله، لكن مش بتمنى المال عشان يحقق لي أغراضي في الدنيا، يعني في طعام في شراب في مسكن في كذا في متنزه، لا، أتمنى ذلك المال لأنه وسيلة يقرب الإنسان إلى ربي سبحانه وتعالى، يقرب الإنسان إلى ربي. نحب الحياة، نحب الحياة ليه؟ حتى نستزيد من طاعة الله عز وجل، قلنا لأن دي الطاعات هي دي المدخرات اللي احنا على أساسها سنجازى ونحاسب عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وإلا كيف سننال الدرجات؟ يبقى كيف سننال الدرجات؟ يبقى عن طريق الطاعات، الوضوء والصلاة والصدقة والذكر والدعاء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده زاد، هذا وزاد المسلم. يبقى كما أن أهل الدنيا عندهم حرص على الدنيا، فأيضا أنت لابد أن تكون حريصا على أمر الآخرة. وحرص على أمر الآخرة يبقى أنا أتعلم كيف أستثمر وأعمر هذه اللحظات وهذا العمر الذي هو منحة من الرحمن سبحانه وتعالى، وأعمره بطاعة الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب القسمة وتعليق القنو في المسجد، يبقى دي أعمال لا تتنافى مع ما بني له المسجد، وده بيان أيضا لمكانة المسجد ودور المسجد في الإسلام. ثم ذكر باب آخر، وباب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه، قال باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس فقمت، فقال لي أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. فقال لي طعام؟ قلت نعم. فقال لي معه قوموا، فانطلق وانطلقت بين أيديهم. يبقى دعا لطعام في المسجد، يبقى دعا لطعام في المسجد، يبقى هو طلب منه أن يأتي لهذه الوليمة. دي وليمة يعني ليس وليمة عرس ولا عقيقة ولا وكيرة ولا غير ذلك، لكن إطعام الطعام. وطبعا ده من خير خصال الإسلام كما مر علينا في كتاب الإيمان، خير خصال الإسلام إطعام الطعام، وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يبقى إطعام الطعام، إطعام الطعام بصفة عامة يعني. فلذلك من دعا لطعام في المسجد يبقى يجوز أنك أنت تدعو فلان أن يطعم عندك، يجوز، يبقى هذا ليس من لغو، هذا ليس من اللغو، ويبقى دام الأمور المباحة، دعاك على مثلا كوب من الشاي، دعاك على عصير، دعاك على طعام، حتى لو ذلك مثلا في بيتي يعني يريد أن يستضيفك في بيتي ويطعمك ذلك الطعام أو يقدم لك مشروبا، يبقى الكلام ده يجوز في المسجد، يجوز هذا الكلام في المسجد، ويجوز أيضا هذه الدعوة في المسجد لأنها لا تتنافى وليست من باب اللغو. لذلك قال من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب ذلك المطلب لأبي طلحة رضي الله عنه. فلذلك كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه وفي المسجد معه ناس فقمت، فقال أرسلك، فقال لي أرسلك أبو طلحة؟ قام، قلنا عشان يعني هو أراد أن يستضيف النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك معه ناس، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بادره بالسؤال، قال أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. فقال لطعام؟ قلت نعم. قال لمعه قوموا، فانطلق وانطلقت بين أيديهم. لما كانت الدعوة هي في الحقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو جمع أولئك الناس الذين كانوا معه وقال قوموا وانطلق وانطلقوا إلى بيت أبي طلحة. وطبعا هنا يعني هذا الأمر يبقى بيجوز طالما أنه يعلم أن هذا أن المضيف لهم يعني يفرح بذلك ويصر بذلك. وطبعا بيبقى فيها استئذان, فيها استئذان, وأن رجلا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام وكان خمس خمسة, فأتبعه رجل فقال أن هذا تبعني تبعنا تبعنا, فإما أنه يأذن له أو لا يأذن. يبقى هذا الرجل يبقى هو ما دخلش إلا بعد أيضا أن يأذن له المضيف, فقال أن هذا تبعنا تبعنا فأذن له الرجل. يبقى فهنا برضك هنا قاموا إن كان يعلم من حال هذا الرجل أنه يفرح ويصر بذلك, يفرح ويصر بذلك. وكذلك أيضا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة. يبقى دي بركة السنة, هذه بركة السنة. والمؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء, هم الدنيا هم الدنيا, أما المؤمن فيأكل في معا واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فده خير خصال الإسلام هو إطعام الطعام. فمقصد الإمام البخاري رحمه الله أن هذه الدعوة وإن كانت طعام وكان في المسجد يبقى على ذلك لا حرج, وأن هذا لا يتنافى مع ما بني له المسجد. وإحنا في الاعتكاف بتطعم وبتشرب وبتنام في المسجد, يعني في المسجد لكن بشرط هو عدم إلقاء أي قذر في المسجد أو أي أذى في المسجد. قال باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. فذكر رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلعن في المسجد, قال وأنا شاهد. القضاء واللعان في المسجد, يبقى المجالس مجالس الأحكام والقضاء بتعقد في المجلس في المسجد, يبقى الخصوم يأتون ويحكم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده فين؟ في المسجد. يبقى جواز هذا الأمر. يبقى المسجد هنا يعني لا يختص بالصلاة والذكر والدعاء, ولكن هذه أفعال أيضا لا تتنافى مع ما بني له المسجد. فقال باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء, يبقى حيقضي في المسألة إن كان في خصومة إن كان في نزاع. يبقى في أين يعقد مجلس القضاء؟ يبقى يعقد في المسجد, يعقد في المسجد ويقضي بذلك حتى في مسائل الحدود, لكن لا يقام الحد في المسجد. يبقى حتى في مسائل الحدود يبقى يحكم فيها القاضي أو الإمام, ولكن لا تقام طبعا في المسجد, يبقى تقام خارج المسجد, لكن الحكم ممكن يتمم في المسجد. وكذلك اللعان, يبقى لذلك قال سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا قال رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلعن في المسجد, قال وأنا شاهد. احنا ذكرنا قصة عويمر العجلاني أنه يعني أصر على طرح هذا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود النهي عن طرح المسألة قبل وقوعها, ولكن هو أصر وقال والله لأسألنا, فابتلاه الله عز وجل. قلنا نتيجة المخالفة, احذر فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. احنا ممكن نستهين بالأمر, يعني بنستهين. احنا ذكرنا قصة الرجل الذي كان يأكل بشمالي عند النبي صلى الله عليه وسلم, قال له كل بيمينك, قال لا استطعت, قال لا استطعت, فما رد الى فيه وقال ما منعه الا الكبر. مع ان دي سنه, ولكن لما اصر على تركها دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وشلت يد ذلك الرجل, وشلت يد ذلك الرجل. فهنا بردك المخالفه, احذر احذر ان تخالف السنه, احذر. قلنا السنه جاءت لسعاده الانسان ولإنقاذ الإنسان من مالك, وضربنا لذلك مثلا قصة الدجال لما يأتي من نهاية الزمان معه ناران, أما أحدهم رأي العين, أشوف كده أنا ببصري, أنا بصري أراه كده يعني نار تأجد, والثاني أراه ماء بارد, من أي ناران يشرب إذا ابتلينا بذلك؟ نقول العين تقول فلتشرب من النهر الذي تراه ماء بارد, والسنة تقول فلتشرب من النهر الذي تراه نار فإنه ماء بارد, فلتشرب من النار تراه نارا فإنه ماء بارد. شو السنة؟ يبقى لو أنا اتبعت مشيت ورا بصري أنا مش بصر غيري, يبقى يهلك الإنسان في هذه مع هذا الحدث, لكن لو اتبع السنة يبقى السنة تنجي ذلك الإنسان. وأن السنة فيها النجاة وفيها تصحيح العبادات، كما بينا في قصة الرجل الذي أساء في صلاته، ترك إيه؟ كان ترك ركن الطمأنينة. لو كان هذا الرجل كان يلازم، كان يلازم ويحافظ على السنة إلى أقام هذا الركن الذي بسببه بطلت صلاة ذلك الرجل. يبقى ليه؟ يبقى ارجع فصلي في نكرة وصلي، ترك ركن الطمأنينة. يبقى لو كان هو أساسا يعني كان محافظ وملازم على الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كده، في الركوع السجود الجلسة الرفع، هنجد أنه كان يقيم هذا الركن. يبقى السنة تقيم لك الأركان وتحافظ على عبادة الإنسان بما فيها طبعا من هذا الحظ الأوفر للإنسان، لأن ده السبيل والطريق إلى الجنة باتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوه لعلكم تهتدون. يبقى قضاء العام في المسجد بين الرجال والنساء، وهذا طبعا أيضا نقول لا يتنافى مع ما بني له المسجد، لكن المسجد ده بيت كل مسلم، وقلنا ده أدي مكانة المسجد في الإسلام. يبقى ده مقصد الإمام البخاري رحمه الله أن كان توزيع الأموال، أموال الزكاة أو الصدقات، أو يعني أتى بطعام إلى المسجد صدقات، يبقى ده نقول أن الفقير حيعتاد أن يصل ذلك المكان، وده مكان يبقى معلوم علم كده أن إحنا يأتي لي الفقراء والمحتاجين. أيضا هذه أفعال لا تتلفى مع ما بني له المسجد. ثم ذكر باب آخر، وباب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. قال باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. ذكر رواية عن محمود بن الربيع رضي الله عنه عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك في من بيتك؟ قال فأشرت له إلى مكان، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين. الباب التالي أيضا هو باب حيذكر لنا القصة دي كاملة تفاصيل القصة. قال باب المساجد في البيوت، يبقى باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. الباب التالي باب المساجد في البيوت، وهي نفس القصة لكن بتفاصيل. قال باب المساجد في البيوت، وصلى البراء بن عازب رضي الله عنهما في مسجده في داره جماعة. ثم ذكر رواية عن محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أن عتبان بن مالك رضي الله عنه هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقوم، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم أين مالك بن الدخيش أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من صراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. قال باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. وقلنا الباب التالي المساجد في البيوت، يبقى الإنسان ممكن يعني يتخذ مكانا، يبقى المكان ده يبقى بيصلي فيه بيتهجد فيه بيقيم فيه الليل، يبقى مسجد كده عمل مسجد في بيته. لكن طبعا المساجد اللي هي بتبنى دي مساجد يعني هذا وقف لله سبحانه وتعالى، لكن هو اقتطع جانب، فبقاش ده حكم الوقف، ولكن اقتطع جانب كده بيخلو فيه بينه وبين ربه، بينه وبين نفسه، قلنا يتهجد ويتضرع وينجي ربه سبحانه وتعالى. يبقى ممكن الانسان يتخذ مكان، والمكان ده يعده كده يبقى عشان يصلي فيه، مكان فيه سكون فيه هدوء بعيدا مثلا عن الضوضاء او غير ذلك. يبقى يجوز ان انا اخصص مكان في بيتي اصلي فيه. نعم، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ان رجل يصلي في مكان في المسجد كده يستوطن هذا المكان، في البعض كده لما يعني لا يعرف ان يصلي الا في هذا المكان، وان وجد اخر اقامه من هذا المكان، هذا مكاني. اقول لا، ما تستوطنش مكان في المسجد، تصلي في كل نواحي المسجد. اما بالنسبه للبيت جاز ان يتخذ الانسان مصلى مكان كده يخصصه. ممكن الامر ده يصلح كمان مع المراه، يعني المراه هي بتصلي في بيتها، يبقى ممكن تخصص مكان تصلي في ذلك المكان، تصلي، وده يعتبر مسجد للمراه، مسجد، لكن مش هياخد حكم المسجد كالمساجد، ولكن قلنا اقتطعت، يبقى ده جزء انا عزلته، لكن هو ليس بوقف، ليس بوقف. يعني قل نقلت المكان لمكان اخر، لا حرج في ذلك الامر، مش لا ده ما يصلحش، ده خلاص ده بقى مسجد. لا، مسجد اي يصلي في مكان مخصص يصلي فيه، فجاز الرجل ان يفعل ذلك، وجاز المرأة ايضا ان تفعل ذلك. يبقى نتخذ مسجد في البيت، قلنا مع ضيق ايضا الاماكن والدور، يبقى بتتخذ مكان كده تصلي تتهجد فيه تضرع ربك سبحانه وتعالى، وان يكون معزولا عن الضوضاء، يعني يكون معزولا على عن الضوضاء حتى يستطيع ان يناجي ربه سبحانه وتعالى وبخشوع وسكينة. فبيذكر هنا إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء وحيث أمر. لو دخلت بيت إنسان يعني أصلي فين؟ يعني كما أرى ولا حيث أمرني؟ ده هيختلف على حسب الأمر. ففي قصة عتبان بن مالك رضي الله عنه يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في بيت في موضع حتى يتخذ ذلك الموضع مسجدا، فناسب هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني أين المكان الذي تحب أن أصلي فيه؟ ليه؟ لأن هو طلب لهذا المطلب، فيا ترى إيه المكان اللي هو يحب أن أصلي فيه؟ يبقى على ذلك أشار، فلذلك قال له النبي أين تحب أن أصلي من بيتك؟ إيه المكان؟ يبقى حيث هو عين عتبان بن مالك، أو حيث أمر عتبان بن مالك. قلنا غير لما الإنسان ذهب إلى بيت فلان وأراد أن يصلي السنة، فلو كان المكان متاح من غير استئذان، يبقى جلس في مكان، يبقى أين القبلة؟ إلى هذا الاتجاه صلى، إلا إذا أمرك صاحب البيت أن تصلي في مكان دون آخر. قلنا الآن المكان الذي يختاره الإنسان قد يكون كاشف لعورة البيت، فيبقى في الحالة دي يوجهه، المكان غير كاشف فلك أن تصلي في أي مكان إلا إن عين لك مكان، إلا إن عين لك مكان. لكن بالنسبة لتخصيص المكان، وأن عتبان بن مالك رضي الله عنه أراد أن يتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يجيش الرجل كده إحنا نظن فيه الصلاح ونقول يعني تأتي إلى بيتي لكي تصلي في مكان أتخذ ذلك المكان مصلى، لا، ده أساسا هذا الأمر اللي يبقى التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم حي وميتة. أما آثار الصالحين يعني نتبرك بدعاء الرجل الصالح، نتوسم فيه الصلاح لو كان حيا يعني، إنما ما عدا ذلك لا. يبقى ده أمر يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك إحنا عشان ما نعممش الأمر ونقع في المحظور، فيبقى هذا رجل في حسباننا أنه الصالح، لكن لا نعلم هو مكانة هذا الرجل عند ربه سبحانه وتعالى، نحسبه حسيب الله ولا نزكي الله من أحد، يبقى نحسبه أنه رجل من الصالحين. يبقى على ذلك هل يجوز ان احنا ناتي به الى بيتنا ونعين له مكان نقول صلي في ذلك حتى اتخذ ذلك المكان يبقى مسجد واتبرك باثار ذلك الرجل؟ لا، يقول لا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعمم بهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. قلنا هنجد البعض يقول كده، وبالتالي يبقى من ذلك يعني نرى ان يجوز التبرك باثار الصالحين. لا، الكلام ده نقول ليه؟ لان احنا لا نعلم هذا رجل فيما يبدو لنا هو رجل صالح، لكن يا ترى عند ربك سبحانه وتعالى في جزئية احنا لم نطلع عليها، يبقى العمل القلبي، لان عمل الظهر ده كله يتوقف على وجهة هذا الانسان، يا ترى كان بيتوجه لمن بهذا العمل؟ يبقى في غالب الظن ان الانسان بيتوجه بالطاعه توجه الى رب سبحانه وتعالى، لكن على ذلك ده قلبه لا نعلم، لا يعلم ذلك الا الرب المعبود سبحانه وتعالى. احنا برضك بنؤكد على قصه هؤلاء الثلاثه، اول من تصعر بهم النار او من يقضى بينهم يوم القيامه او فيهم يوم القيامه عالم وتصدق شهيد، يبقى جاءوا بارقى الاعمال الصالحه، وكنا نغبط هؤلاء على الاعمال الصالحه، لكن ده حيكبب هذا بسبب هذا عمل على وجه في النار والعياذ بالله. لان الوجهه لم تكن لله، لان احنا في الظاهر كده احنا بنرى عليه الصلاح، لكن الباطن يبقى لا يعلم ذلك الا رب سبحانه وتعالى. لذلك لما ينطق النساء بالشهادتين ينتفع بها في الدنيا، طب هو هينتفع بها عند ربي؟ ينتفع بها عند ربي اذا انضم الى اعتقاد القلب. لذلك حتى في الروايه يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: أترى قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، التزكية، تزكية الملك بن دكشم، يعني قال يريد بها وجه الله. ده أمر إحنا إيه، من قال لا إله خالصا من قلبي صادقا من قلبي يبقى حرم الله عز وجل عليه النار، وكان من أهل الجنة يبقى كان من أهل الجنة. ده الكلام بس لو كانت لوجه الله سبحانه وتعالى خالصة وقام بلوازم ومقتضيات هذه الكلمة، وده لا يعلم إلا رب سبحانه وتعالى. فلذلك قال لما عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ لأن ده كان مطلب عتبان بن مالك. يبقى لما بننظر كده الأمر العام، يبقى لما بتذهب إلى بيت فلان فعلى ذلك ممكن أقول له أين أصلي مخافة أن أصلي في مكان ينكشف به عورة البيت، يبقى على ذلك ممكن أطلب منه ذلك المطلب، أقول أين أصلي؟ فقال: في أي مكان شئت. فأنا أتخير مكانه، يبقى ده مكان مساحة صلي في أي مكان إن كان. لكن كان التعيين ده لأن ده كان مطلب عتبان بن مالك رضي الله عنه. لذلك محمود بن الربيع رضي الله عنه بيذكر لنا يعني هذه القصة، هو ما حضرش القصة دي، ولكن عتبان بن مالك رضي الله عنه أخبره وحدثه، فكان بيخبر عن عتبان بن مالك. احنا ذكرنا يعني متى يتحمل، متى يجوز سماع الصغير أو متى يتحمل، وإحنا ذكرنا رواية محمود بن الربيع كان عنده 5 سنوات وتذكر مكة، مكها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو، يبقى تذكر يعني، وبالتالي يبقى متى تحمل الصغير يبقى جاز أيضا سماع ذلك الصغير، وجاز ما روى ذلك الصغير. فمحمود بن الربيع رضي الله عنه ذكر أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، ودي منقبة عظيمة طبعا، منقبة عظيمة لآل بدر، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله قد أنكرت بصري، يبقى خف بصر ضعف، يعني هو عتبان بن مالك رضي الله عنه أصيب بالعمى بعد ذلك، أصيب بالعمى، لكن هو البصر كان بيذهب شيئا فشيئا يضيع، يبقى زي ما الإنسان بصره يعني بيضعف وممكن يصل إلى العمى، ممكن يصل إلى العمى، يبقى يذهب جزء من بصري، فقال أنكرت بصري، يبقى بصره بدأ يضعف. فلذلك قال: وأنا أصلي لقومي، كان هو إمام القوم، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم. يبقى ذكر كده العذر ليه هو طلب المطلب دهوت، ما ممكن يطلب المطلب دهوت بصفة عامة لصلاة النوافل، يعني ده مكان أراد أن يتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في هذا الموضع عشان صلاة النوافل، يصلي بقى إسكان الضحى، يصلي قيام الليل، استخارة، غير ذلك من النوافل. لكن هو بيّن أنك طلب المطلب ده عشان يؤدي في صلاة الفرائض، حيث أنه لا يقوى في بعض اللحظات أن يأتي إلى مسجد القوم، هو إمام القوم وذكر العذر، ذكر العذر، يبقى كان إمام القوم وقال فأنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار قال سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن أتي مسجدهم فأصلي بهم. يبقى حال، يبقى في حال هذا المطر وهذا الوحل بينه وبين أن يصل إلى هذا المكان مع ضعف البصر، مع ضعف البصر، فمن الممكن هو تنزلق القدم ويهلك بذلك. ولا تقتلوا أنفسكم، فوددت يا رسول، وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. ذكر يبقى المطلب ده طلبه لي عشان يؤدي فيه بعض الفرائض التي لا يقوى أن يصل فيها إلى مسجد قومي لما بيكون في سيول ووحل، وبالتالي لا يقوى أن يأتي مع ضعف بصري إلى المكان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله، سأفعل إن شاء الله، ولا تقول لنا شيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إحنا ننتبه للأمر ده دايما، يعني ننتبه إلى الاستثناء، المشيئة. مشيئة ساعات الإنسان بيتكلم في بعض الأحوال بصورة الجزم، لا سأفعله إن شاء الله، إلا ما ورد بقى بصيغة الجزم كما بينا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراع بذراع. ده قال على سبيل الجزم، ده واقع واقع، هذا واقع واقع. ويعني كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حذى ولا أذى حتى شكوى شكوى إلا كفر الله من سيئاته، على سبيل الجزم. ساعات يبقى لما بتزور المريض تقول له كفارة إن شاء الله، لا كفارة طهور إن شاء الله. يعني ننتبه للألفاظ السنية، يعني كفارة إن شاء الله، إن كنا إن شاء الله تبركا ماشي، لكن هي كفارة، لأن على سبيل الجزم أي مرض بيصاب به الإنسان بيكفر به عن سيئاته، أي أذى أي مصيبة تلحق بالإنسان يكفر به عن سيئاته، ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى شكوى شكوها إلا كفر الله بها من سيئاته. يبقى نقول كفارة طهور إن شاء الله، أي تطهر هذا الإنسان من إيه؟ من الذنوب جميعا، لكن هو كفارة أي يكفر بها عن سيئاته، يكفر بها عن سيئاته. يبقى ده تكفير السيئات عن طريق يعني هذه المصائب أو الحسنات الماحية. يبقى احنا دايما ننتبه للألفاظ الشرعية والألفاظ السنية، يبقى كفارة طهور إن شاء الله كما إيه؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأذنت له. استأذن في الدخول، قلنا مع أن الإذن العام موجود، أن هو طلب وقال له سآتي إليك، فعلى ذلك يجدد هذا الاستئذان، فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت. ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ ليه؟ لأن دي المهمة التي جاء من أجلها. قلنا غير الرواية التي ذكرناها عن جدة أنس مليكة رضي الله عنها، لما دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، أول ما بدأ بالطعام ثم قام فصلى بهم. يبقى هو كان دعي ليه؟ للطعام، فبدأ بالطعام ثم صلى بهم. هنا دعي ليه؟ للصلاة، فبدأ بالصلاة ثم كان الطعام. فلذلك لما دخل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ وده بيعلمنا ترتيب الأولويات دايما. الأولوية أنت لماذا؟ ما الذي أتى بك؟ يعني الذي أتى بك؟ يبقى أتينا للطعام، يبقى نقدم الطعام ثم يكون الصلاة، صلاة النافلة يعني. وكذلك دعية من أجل أن يصلي في بيتي، فلذلك قال: أين تحب أن أصلي لك في بيتك؟ فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. يبقى جواز النافلة أن تكون جماعة، بس الكلام ده على الندرة، غير صلاة التراويح. صلاة التراويح من السنة أن تكون جماعة، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الصحابة على أبي بن كعب رضي الله عنه. ومعلوم أن أيضا أن الصحابة كانوا يجتمعون يصلون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يخرج لهم في باقي الأيام مخافة أن تفرض عليهم فلا يستطيعون. يبقى كان في مانع، لأن ده زمن وحي، ممكن تفرض عليهم بقى صلاة التراويح جماعة، فخشى من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هم صلوا بصلاته في بعض الأيام، وعمر الخطاب رضي الله عنه جمع الناس بعد ذلك على أبي بن كعب. فصلاة التراويح يبقى من السنة أن تؤدى جماعة، من السنة. إنما صلاة النافلة بصفة عامة يبقى من السنة أن نؤديها فرادة، ولكن جاز على الندرة أن تصلى جماعة، أن تصلى جماعة، يبدأ على سبيل الندرة. فلذلك صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وحبسناه على خزيرة فصنعناها له. كان صنع عليه طعام بقى من لحم لغير ذلك، خزيرة طعام يعني. فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد، فاجتمعوا، فقال قائل منهم، يبقى يعني أرادوا أن يستثمروا وجود النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يستثمروا وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فيسألون أو يتحدثون عن بعض أمور المسلمين أو عن بعض الأمور الشرعية. فقال قائل منهم: أين مالك بن دخيش أو ابن الدخشن أو ابن الدخشم، يعني وردت أيضا هي الدخشم. فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، لا تقل ذلك. وهم لما قالوا الكلام ده هو قالوا بناء على ظواهر، على ظواهر، كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه في شأن حاطب بن أبي بلتعة، رضي الله عنه دعني فلأضرب عنق هذا المنافق. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر رضي الله عنه، لم ينكر هذا الأمر. قلنا ليه؟ لأنه أظهر فعلة هي فعلة تنسب إلى المنافقين، فيوصف الإنسان كيف يوصف؟ آية المنافق، علامة، علامة. حكمنا على فلان المنافق من سلوكياته، يعني من سلوكيات. يبقى إذا وعد أخلف، إذا تمن خان، إذا حدث كذب، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر، كلها سلوكيات. يبقى دي آية، آية مصدر، علامة، هي علامة على نفاقي. يبقى إذا حدث كذب، كذاب، يعني دايما كده لا يحدث إلا بالكذب، هذا منافق. إذا وعد أخلف، كان يتعمد، يعني هو كأنه بيخرج من المأزق فيعطي موعد، موعد وهو في داخله يعني لا يرضى في ذلك الموعد. فبدأ إذا وعد أخلف، إذا حدث كذب، إذا تمن خان. والخيانة دي مش لازم تكون خيانة مالية، لكن خائن إن هو لا يحفظ السر. خلي بالنا، لأن دي إحنا لو ما وضعناهاش في بند الخيانة كده فهنجد إن دايما كده، يعني فلان ده أصر لك سرا، ولكن عندك فلان ده حبيب، وبالتالي كيف أخبي عنه ذلك الأمر؟ فبنتساهل، هذه خيانة، دي خيانة للأمانة، خيانة. المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة، إلا مجالس معينة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل كده المجالس بأمانة. فالأمانة عندنا كأنها مبلغ من المال نضع عند فلان، فيبقى لا يخون ذلك الأمر، ولابد أن يكون أمينا يرد المال إذا طلبناه. دي صورة من الصور، هذه صورة، لكن دي من أعظم الصور، هي مسألة إفشاء الأسرار، إفشاء بنستهين بيها، يعني إحنا بنستهين بهذا الأمر، هذا سر. يبقى إن تعاقدنا أن هذا الكلام لا يذاع ولا ينشر، خلاص سر، ما شاء الله. يبقى أنا ليا فلان ده يعني من أقرب الناس إليا، أنا ما أقدرش أخبي عنه شيء. قل على ذلك إزاي أنك أنت تخالف، تخالف، طب أنت خالف ليه؟ هواه، لهوى، هو لا يستطيع أن يخبي عنه شيئا، فعلى ذلك ده أنت بيسيرك الهوى. لكن دي المجالس بالأمانة، حفظ السر وعدم إفشائه، عدم إفشائه، فدي صورة هامة جدا. فإحنا قلنا قبل ذلك أن إحنا لا بد أن نصحح المفاهيم. اللي بيخلينا نقع في المحظور هو عدم الرؤية الصحيحة وعدم تصحيح المفاهيم، وأن السنة جاءت لكي تصحح لنا المفاهيم، والشرع والقرآن جاء يصحح لنا المفاهيم. مثلا على سبيل المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وسع لنا مفهوم الصدقة، فليست عبارة عن إيه؟ يعني مال فقط، لا، ده هو كل تسبيحة صدقة، كل تهليل صدقة، تبسم فوق صدقة، أمر عرف صدقة، نعم منكر صدقة، إعانة الرجل على دبته أو إرشاد الرجل في الطريق، كل دي صدقات أساسا بيوسع علينا المفهوم. يبقى ده مفهوم عشان إحنا يعني سير. لذلك إحنا بينا قبل ذلك ونؤكد، إحنا بنحتاج إلى تصحيح التصور وتصحيح المفاهيم قبل الانطلاق للعمل، لأن ممكن أنا أحرم من ثواب العمل نتيجة قصور الرؤية، نتيجة قصور الرؤية وعدم التصور الصحيح، وعدم التصور الصحيح. فلابد أن احنا نتصور التصور الصحيح، وكذلك أيضا نعيد صياغة المفاهيم عشان نفهم المفاهيم بالصورة الصحيحة، حقيقة المفهوم. ونقول أن السنة اعتنت بهذا الأمر، والقرآن اعتنى بهذا الأمر، تصحيح المفهوم. يعني لما يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون الغنى فيكم، تدرون من المفلس، ما الغيبة، كل عشان صح لهم المفاهيم، المفاهيم. ويعني وبالتالي قال ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، بيصحح المفهوم. ليه؟ عشان احنا المفترض اتعامل من خلال المفاهيم الحقيقية ده، هي اتعامل من خلال هذا المفهوم الحقيقي. فنجد ان ده يعني قضية بارزة في القرآن، وبارزة ايضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بتعلمني انا ان انا لابد اعيد يعني الرؤية تاني وصحح المفهوم، وكذلك أضع التصور الصحيح عشان يتناول كل جوانب أو التفاصيل المسألة، عشان لما انطلق ما يكونش فيه تصور غائب، يعني فيش تصور غائب، وإلا مع غياب هذا أو جزء من هذا التصور المقابل كده أنا بفقد جزء من الثواب الحسنات، لأنني لا أدري أن ده كان من الطاعة. فلذلك يبقى تصحيح المفاهيم. فلما قالوا هذا الكلام قالوا بناء على إيه؟ عندهم أدلة، عندهم أدلة، آية المنافق ثلاث. ولما قالوا أن مالك بن بخشم ده منافق، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل ذلك، وقالوا لا يحب الله ورسوله. ليه؟ حيذكر العلة. قال لذلك فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، بيتودد مع المنافقين، ونصيحته وجهه موجه إلى المنافقين، يبقى هو منهم، يعني هو منهم، يبقى فإنه منهم، يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك كن مبنى على هذا، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح الأمر ده بالنسبة لملك بن الدخشم، قال ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. فدي تزكية وتصحيح لهذا الأمر، يبقى ملك بن الدخشم بعيد عن هذا الأمر ده بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لم ينكر على عمر رضي الله عنه لما قال عن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه دعني فلأضرب عنق هذا المنافق، قال ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، قالوا الله رسول أعلم. قال الله رسول أعلم. قال فإن نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، أخذوا عطه. يعني انظر بقى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما بتتكلم مع إنسان ممكن لا أريد أن يثني عليه كلمة، ولكن انظر بقى إلى تبادل الكلام، ودي مفاهيم وأشكليات موجودة. فلذلك قال فإن نرى جوا نصحته إلى المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما يستفاد من هذه الرواية المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.